وإلى شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للترمذي لأبي عيسى الترمذي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. قال أبو عيسى الترمذي رحمنا الله وإياه وإياكم أجمعين: قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، هو القاسم بن زكريا، نسب لجده. القاسم بن زكريا بن دينار الكوفي ثقة من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. بلا ريب أن الكتب الستة، أن إخراج الحديث وإخراج حديث الراوي في الكتب الستة له تميز عن كثير من كتب السنة، وهذا يعرف بالواقع المحسوس لأحاديث ورواة الكتب الستة. فالأحاديث منتقيات من أصح الأحاديث وأجودها، والرواة كادوا لا سيما رواة الصحيحين أن يتجاوزوا القنطرة، هم أسلم من غيرهم. يعرف هذا عندما تقلب النظر في الأحاديث الزوائد على الكتب الستة، والرواة الذين ليسوا من رجال الكتب الستة، عند ذلك تتبين أن ما خرج له ولهم من الأحاديث والرواة في الكتب الستة شيء منتقى، أقرب ما يكون للانتقاء والتحرير. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، هو العبسي، ثقة كان يتشيع من رجال الستة. وطلق بن غنام مقرونا بعبيد الله بن موسى العبسي، ثقة من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن شيبان، هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي، شيبان بن عبد الرحمن النحوي ثقة صاحب كتاب من رجال الستة. عن عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود المقرئ المشهور، طبعا الحافظ ابن حجر أنزله من درجات الثقات، لكن وثقه عدد من الأئمة، منهم يحيى بن معين، ومنهم أحمد وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان وابن حبان، هؤلاء وثقوه. عاصم ابن أبي النجود. عن زر بن حبيش ثقة جليل مخضرم، والمخضرم من أدرك الجاهلية وزمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من رجال الستة. عن عبد الله، عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. سنده صحيح والحديث صحيح، خرجه أصحاب السنن الأربعة. من فقهه وفوائده قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة. الغرة هي مقدمة الشيء، وغرة كل شهر مقدمته ومطلعه، والأيام في طليعته. الأيام الأولى من كل شهر كان يحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يصوم هذه الأيام من غرة ومقدمة كل شهر. ولا يتعارض هذا مع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة من أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وفي رواية صيام أيام البيض، وهن الأيام 13 و14 و15. ما في تعارض، هو صلى الله عليه وآله وسلم يصوم غرة كل شهر، أوصى الصحابة كأبي هريرة أن يصوموا 3 أيام في وسط الشهر وهن الأيام البيض. وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وقلما كان يفطر صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه سنة عزيزة، كان يصوم يوم الجمعة، وقلما كان يفطر فيه، يعني قليلا ما كان يفطر يوم الجمعة، وهذا محمول على ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصية ونهي. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة وحده إلا أن يكون مقرونا بيوم قبله أو يوم بعده، بيوم قبله أو يوم بعده. وها هنا فائدتان: صوم يوم الجمعة ضم أحد اليومين السابق أو اللاحق إليه خميسا أو سبتا، هذا لمن يريد أن يطبق هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صوم يوم الجمعة، خميس قبله أو جمعة سبت بعده. الفائدة الثانية والسنة الثانية لمن يريد أن يصوم يوم السبت، فلا يمكن أن يفهم حديث النهي وهو حديث ثابت صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم السبت، لكن ومع هذا قال لتلك الصحابية كما ورد في الصحيح: أصمت بالأمس يوم الخميس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي يوم غد أي السبت؟ فقالت: لا. فأمرها بالإفطار صلى الله عليه وآله وسلم، أمرها بالإفطار صلى الله عليه وسلم. وبهذا النص يفهم حديث النهي عن صوم يوم السبت، وهو فيما إذا أراد الصائم ليوم السبت أن يفرده بالصيام فلا إلا صوما قضاء فريضة لرمضان، إلا أن يضم إليه الجمعة إلى يوم السبت. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا أبو حفص في بعض الطبعات عمر، وهو خطأ، عمرو يتعين هنا، عمرو بن علي هو الصيرفي الفلاس الإمام الحافظ، وهو ثقة حافظ إمام من رجال الستة. قال: أخبرنا عبد الله بن داود هو الخريبي، ثقة عابد من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وقد نقلت عنه الأدبيات التالية، نقلت عنه الأدبيات والأخلاقيات التالية. قال عبد الله بن داود الخريبي رحمه الله: ليس الدين بالكلام، ليس الدين بالكلام، ليس الدين بالكلام، وإنما الدين بالآثار، وإنما الدين بالآثار، وإنما الدين بالآثار. ومن أدبياته أنه ذكر له، نعم، ومن أدبياته قوله: من أراد الحديث لدنيا فهو للدنيا، ومن أراد الحديث لآخرة فهو للآخرة. يقول عبد الله بن داود الخريبي: من أراد الحديث لدنيا فهو للدنيا، فهجرته إلى ما هاج، كأني به يستدل بحديث رسول الله، فهجرته إلى ما هاجر إليه ويبعث الناس على نياتهم. من أراد الحديث للدنيا فهو للدنيا، ومن أراد الحديث للآخرة فهو للآخرة، فكن من أبناء الآخرة ومن يهتم للآخرة. نسأل الله أن يجعل الآخرة هي همنا، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايتنا ولا إلى النار مصيرنا. ومن الأدبيات المنقولة عنه قال رحمه الله: كان من مضى يستحبون للرجل، يستحبون، كان من مضى يعني من السلف يستحبون أن يكون للرجل خبيئة، خبيئة فيما بينه وبين الله لا يعلم بها حتى زوجته في بيته. أقول هذا من أعظم ما تتزكى به النفوس، ومن أعظم ما تجاهد به، ومن أعظم ما يجاهد به الإنسان نفسه ليبلغ بها في سيره إلى الله وسلوكه طريق الآخرة ما عند الله، وما عند الله في الدار الآخرة، والآخرة خير وأبقى من الدنيا. إذا كثرت هذه الخبيئات للعبد فيما بينه وبين الله دل على أمور كثيرة، على استقرار التقوى في قلبه، التقوى هاهنا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره، دل على أنه صدر منشرح، والانشراح للصدر لا يكون حقيقة، لا يكون إلا بذكر الله وطمأنينة الإيمان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دلت هذه الخبيئة وهذه الخبيئات على أن في الإنسان إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كثرة هذه الخبيئات، يتصدق فلا يريد أحد أن يراه إلا الذي خلقه، يعمل العمل ما تدري عنه حتى زوجته. ومن اللطائف والظرائف والطرائف أن زوجة شكت مرة زوجها فقالت: ما أدري ما أصاب زوجي، يقوم كل ليلة في الثلث الأخير يبكي، وفوجئت به ليلة والدموع تنهمر من عينيه، أخشى أن يكون قد أصابه مس من الجن. وهذا بلا ريب أنه غاية في الجهل والتجاهل، غاية في الجهل والتجاهل. ولكن الشاهد في إيراد هذه القصة، وهذه القصة حدثت وأنا أسمع بأذني رأسي وأرى بعيني رأسي، أسمع بأذني رأسي وأراها بعيني رأسي، هذه تدل على أن للرجل خبيئة. إذا أكثر الإنسان من هذه الخبيئات فهي بشارة له فيما بينه وبين الله. ما هو يبني مسجد يقول المحسن الكبير، فإذا نسي البناء أن يكتب لوحة هذا المسجد بناه المحسن الكبير يتكدر وكأنه يريد ما في هذه اللوحة، ومن يسمع الله به، ومن يرائي الله به. فالله عز وجل يحب الأتقياء الأخفياء، اللهم اجعلنا منهم. هذه الأدبيات كانت لتلميذ عبد الله بن داود الخريبي سفيان بن عيينة، فقد كان إمام مكة. سفيان بن عيينة كان إمام مكة، وكان إذا ذكر له أحد من علماء البصرة يقول: ماذا صنع عبد الله بن داود الخريبي؟ فيقال: هو بخير وبصحة. فيقول لتلاميذه: يقول هذا شيخ قديم لنا، هذا شيخ قديم لنا، هذا بر بشيخه. مهو اللي بعد ما يتخرج ويحمل شهادات ودالات إذا لقيته في طريق قال: من؟ ما أذكرك، من ما أذكرك، لا سيما إذا قابلك في لحظة من لحظات العسر والشدة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، كما حصل لأحد منكري الجميل أن شيخه صدمه بسيارة، شيخه صدمه بسيارة، فلما وقف أمام رجل المرور ليحكم بينهما، وهو قبل الوقوف أمام رجل المرور قال: يا شيخ أنت درستني وعلمتني قبل أكثر من 20 سنة. فلما جاءت المعمعة والممتحنة وقف أمام رجل المرور، فقال رجل المرور: تعرف هذا؟ قال: أخونا في الله، أخونا في الله. يخاف يضيع الجزاء. يا أخي الجزاء خلاص مترتب على الشيخ، مسكين الشيخ صدمك ما رأك، لكن يبقى المعروف والجميل. لو قلت: والله أستاذي وشيخي، ماذا أقول؟ لبادلك نفس الأدب فقال: والله الإصلاح في جيبي، وأستغفر الله وأتوب إليه، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. أما ابن عيينة مع عبد الله بن داود الخريبي فكانوا إذا ذكروه قال: سبحان الله، شيخ قديم لنا، فالله المستعان. عن ثور بن يزيد: ثقة ثبت لكنه يرى القدر، وهو من رجال الستة. ومن لطائف علماء الحديث والجرح والتعديل أن بعضهم كان إذا أراد أن يوصي طلابه بسماع حديث ثور بن يزيد كان يعرض به لهذا الانحراف في عقيدته، فيقول: اسمع منه خذ منه وعنه واحذر من قرنيه، يعني أن له كلاما في القدر يخالف كلام أهل السنة. عن خالد بن معدان ثقة عابد يرسل من رجال الستة، عن ربيعة الجرشي هكذا، هو ربيعة بن عمرو الجرشي، ربيعة بن عمرو الجرشي وثقه الدارقطني وهو من رجال الستة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. سنده صحيح والحديث صحيح، رواه أصحاب السنن الأربعة دون أبي داود. سند الترمذي صحيح والحديث صحيح، رواه أصحاب السنن الأربعة دون أبي داود. من فوائد وفقه الحديث قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. يتحرى أي يطلب الأحرى، الأحرى معناه الأولى، يتوخى فيقصده ويطلبه، يتحرى أي يتوخى فيقصده ويطلبه. يتحرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم الاثنين والخميس. لما يصوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاثنين والخميس؟ عندنا روايتان، رواية لم تخرجها هنا، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. فهل العلة في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليوم الاثنين هو موافقته لتاريخ مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم لما هو صريح بل أصرح من هذا الحديث الذي تؤخذ منه الفائدة استنباطا واستنتاجا؟ ولو تنزلنا فقلنا تعليل صوم رسول الله يوم الاثنين لأنه يوم مولده، افعل وافرح وابتهج بيوم مولده كما ابتهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالصيام. لكن الرواية الصريحة في تعليل صوم رسول الله للاثنين والخميس هي الرواية التي بعدها. قال الإمام الترمذي رحمه الله: قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن نفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، وهو صدوق، صدوق وصف بأن فيه غفلة رحمه الله، من رجال مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا أبو عاصم، أبو عاصم الضحاك بن مخلد ويلقب بالنبيل، أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، ثقة ثبت من رجال الستة. عن محمد بن رفاعة القرظي، مقبول أو مجهول أو منكر الحديث، لكن اللفظة الأخيرة ما نأخذها. ليه؟ لما؟ لأنها من طريق الأزدي، والأزدي نفسه مضعف، فهو مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث، أو مجهول فيضعف إسناد الحديث به. عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح، وقد وثقه الأئمة من رجال الستة، عن أبيه ذكوان السمان أبو صالح السمان، ثقة ثبت من رجال الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. تعرض الأعمال أي على الله، تعرض الأعمال أي ترفع إلى الله وتعرض على الله. فأحب أن يعرض عملي، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. سند هذا الحديث حسن، والحديث في صحيح مسلم، لاحظ هذا، في صحيح مسلم من طريق مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح، من طريق مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذه متابعة لمحمد ابن رفاعة المتكلم فيه، هذه متابعة، والمتابعة معناها تقوية، المتابعة معناها تقوية. نعم، إسناده حسن، والحديث في مسلم من طريق مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة، لاحظ لفظ مسلم، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال في كل خميس واثنين. لاحظ لي بالله تكملة هذا الحديث يا مسلم: تعرض الأعمال في كل خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقول الله تبارك وتعالى: أركوا، لفظ غريبة حتى يظن أنها مصحفة ولا تصحيف، والرواية في صحيح مسلم. فيقال: أركوا هذين، أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا بالكاف. إيش معنى أركوا؟ أركوا ركاه وأركاه، أي أخره، أي أخروا رفع أعمال هذين المتشاحنين والمتخاصمين حتى يصطلحا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كن رجلا مؤمنا سليما، ما هو حقود. بعض الناس حتى ممكن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، تذكرك رؤيته بالجنة، فإذا رأيت سلوكه قلت أعوذ بالله من سخطه ومن النار. حقود، حسود، تخالفه في رأي أو في مشورة أو في نعمة يتغير، وإذا تغير لم يرجع، مثل الماء العكر الذي لا يصفو، لكن المؤمن صاف ساج ساكن سليم، لأنه يريد بهذه السلامة، السلامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يذيقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان والتوحيد والطاعة، وأن يحشرنا مع زمرة الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا سؤال يقول: حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لاحظ هذا ملحظ حديثي دقيق. يقول: قرأت بأن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة، فيا عجبا، كيف يصحح الأئمة الكبار حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة، وقد ذكر بعض العلماء كالدارقطني أن عبد الله بن بريدة لم يسمع من عائشة. أقول: بل إن شرائط سماع عبد الله بن بريدة من عائشة موجودة، أولا لعدالته رحمه الله، ثانيا لإدراكه زمن عائشة، أدرك زمن معاوية، معاوية في توفي سنة 60 وهو متأخر عن وفاة أم المؤمنين عائشة حيث توفي سنة 57، فإدراكه لها. ثالثا براءته من وصمة التدليس، وقد قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: عنعنة ورواية الراوي تحمل على الاتصال ما لم يكن مدلسا، وعبد الله بن بريدة رحمه الله ليس بمدلس. هذا تكملة سؤال الأمس. يقول: كيف نعم